شتموك يا بدر الهدى شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا تخشى حقيرا ساقطا من فيه حقد قد بدا داس المصاحف في اعتلاء ثم دك المسجدا تخشى حقيرا ساقطا من فيه حقد قد بدا داس المصاحف في اعتلاء ثم دك المسجدا آه رسول الله يبجى أين من عشق الردى أيساكم الفرقتين ومن به الكون اهتدى آه رسول الله يبجى أين من عشق الردى أيساكم الفرقتين ومن به الكون اهتدى وبنوره وبهائه الليل البهيم تبددا أيساف من ملأ المشارق والمغارب بالشذا وبنوره وبهائه الليل البهيم تبددا أيساف من ملأ المشارق والمغارب بالشذا لا والذي لسعادتي ثقلين أرسل أحمدا يا من صدعت بحبه وقلت نحن له الفدا لا والذي لسعادتي ثقلين أرسل أحمدا يا من صدعت بحبه وقلت نحن له الفدا جاهد وقاطع أمة الكفر على طول المدى شد الوثاق على الأراذل كن شجاعا جلمدا جاهد وقاطع أمة الكفر على طول المدى شد الوثاق على الأراذل كن شجاعا جلمدا من مات دون رسوله فحياته ليست سدى ليست سدى شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك في وضع النهار وأمتي تخشى العدا شتموك يا بدر الهدى.